الحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنام. وبعد، وصل بنا المطاف إلى صفة الصلاة. وصل بنا المطاف إلى صفة الصلاة. نبدأ بأركان الصلاة. إذن يا إخواني، القيام للصلاة ركن من أركانها، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. سيدنا عمران رضي الله عنه أرضاه كان أصيب بالبواسير، فشكى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. فإن كبر للإحرام قاعدا أو في حالة نهوضه إلى القيام، أو كبر راكعا، لم يعتد بهذا التكبير، فلو صلى بهذا التكبير فصلاته باطلة. لأن بيحصل إيه بقى؟ يجي واحد يدخل المسجد يلقى الإمام راكع، بيعمل عدة أخطاء. أول خطأ روح يجري عشان يلحق الركوع، والجري ده غلط، صح يمشي على بسكينة ووقار. تاني حاجة بيقول للإمام: إن الله مع الصابرين، وده غلط، بيعمل شوشرة على المصلين. تالت حاجة روح راكع وبعد كده يكبر، بطلت الصلاة. كبيرة الإحرام دي ركن من أركان الصلاة، ولازم يكبر وهو واقف، صح يكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام. إذن يا إخواني، لو كبر وهو راكع فصلاته باطلة، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. لو قال الله أكبر تحولت الصيغة إلى استفهام، يعني هل الله أكبر؟ وطبعا ده خطأ كبير وخطأ عقدي. وبعد كده يقول الله الله أكبر ويمد الألف ده، وما فيش مد أصلا، فتبقى الله أستغفر الله طبلة، لأن أكبر هي طبلة، الطبلة الكبيرة دي اللي بيطبلوا بيها. ده كله أخطاء، يعني القادم إلى الصلاة ووجد الإمام راكعا بيخطأ هذه الأخطاء كلها. يجري عشان يلحق الصلاة ده خطأ. نمرة اتنين يقول له إن الله مع الصابرين، خطأ. تلاتة يركع وبعد كده يكبر، خطأ. أربعة يقول إيه بقى؟ الله أكبر، خطأ. خمسة يقول الله أكبر، دي إيه؟ خطأ. نمرة ستة إن يكبر في نفسه، يعني يكبر في نفسه ما يطلعش صوت ولا يسمع أحد أبدا، لا هو يسمع ولا غيره يسمع. وعندنا إيه؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا لفظ مفيد، لازم يبقى لفظ. فإن لم يسمع نفسه ما كبرش. ودي حتة مهمة جدا، ناس كثيرة بتخطأ فيها، تصلي في نفسها ما يطلعش صوت أبدا من بقها خالص، ده صلاته باطلة. يقرأ الفاتحة في نفسه من غير ما يطلع صوت، التسبيح في نفسه من غير ما يطلع صوت، فده كله لم يتكلم، فالصلاة بتاعته تبقى باطلة. دي حتة مهمة جدا منص عليها الفقهاء والعلماء، لكن للأسف في ناس كثيرة جدا بتقع فيها. حتى أذكار الصباح والمساء يقرأ في نفسه، إذا ما طلعش صوت يبقى لم يقرأ، لم يتلو أذكار الصباح والمساء، بيقرأ قرآن، يمسك المصحف يقرأ بعينيه، ما ياخدش أجر التلاوة. التلاوة لازم يبقى في أقل حاجة يسمع نفسه، زي ما قال الفقهاء أقل حاجة يسمع نفسه. كذلك تكبيرة الإحرام يكبر لازم يسمع نفسه، فإن لم يسمع نفسه يبقى ما تكلمش، كلام لفظ. وبعد كده مفيد، كذلك بيخطئ ناس كثيرة جدا، قل الله أكبر الأكبر مش الله أكبر، من السرعة فأذكار حتى الصلاة قل أكبر الأكبر الأكبر الأكبر الأكبر، ما قالش أذكار، لأني كلامنا لفظ مفيد لازم يبقى مفيد، زي ما في لفظه إنه يسمع نفسه يكون الكلام مفيد، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إذا كان بيسبح أو بيكبر في الانتقال في الصلاة أو تكبيرة الإحرام، لازم كلامه يبقى واضح وبين الله أكبر. وفي كثير يقول لك الله أكبر، طبعا الله أكبر مبتدأ وخبر الاثنين مرفوعين، ويقول لك الله أكبر، أو يقول الله أكبر بلا خطأ برضه. المهم في أخطاء كثيرة جدا عند الناس، وأنا بصلي وجنبي بتبقى ناس في المسجد، وللأسف الشديد الغالبية العظمى من الناس ما تعرفش حاجة في اللغة العربية، فبيحصل أخطاء قاتلة في الصلاة. نسأل الله لنا ولهم العافية. فإن كبر للإحرام قاعدا أو في حالة نهوض إلى القيام أو راكعا لم يعتد بهذا التكبير، فلو صلى بهذا التكبير فصلاته باطلة. يستحب القيام إلى الصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة، يبقى أنا قاعد في المسجد صليت السنة وقعدت بقرأ قرآن بسبح بدعو أي عبادة، فأقيمت الصلاة، أول ما يقول قد قامت الصلاة روح واقف بقى وانتظم في الصفوف. طيب يستحب للإمام تسوية الصفوف، يستحب للإمام أن يسوي الصفوف، وتسوية الصفوف دي حاجة مهم، يعني تسوية الصفوف دي من تمام الصلاة. للأسف الشديد كثير من الناس لما تيجي تصلي واحد طالع قدام واحد راجع ورا، بين الواحد واللي جنبه يعني مسافة، حاجات برضه كله ده أخطاء في الصلاة. يبقى إذن يستحب للإمام أن يسوي الصفوف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، حديث متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم، والأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب ما لم يكن هناك صارف يصرفه إلى الاستحباب. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، متفق عليه. عايزين نراجع الكلام ده تاني، نقول أركان الصلاة، أول ركن القيام الوقوف يعني، وقلنا تارك الركن يبقى بطلت الصلاة. أي ركن من أركان الصلاة الإنسان ينساها أو يتعمد تركها، في كلا الحالتين صلاته باطلة. يعني نسي يقرأ الفاتحة، عند جمهور الفقهاء صلاته باطلة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة عند الجمهور خلافا للسادة الأحناف. التكبيرة الإحرام لو نسيها وقال حاجة تانية بدل ما الله أكبر قال سبحان الله مثلا، صلاته باطلة عند جمهور الفقهاء خلافا للأحناف أيضا، لأن لفظ الله أكبر عند الأحناف مش واجب، إنما أي ذكر لله تعالى ينفع. طيب يبقى إذن لابد أن يقف للصلاة، لأنه ده ركن من أركان الصلاة، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما، هذا فعل أمرها، صل فعل أمر، يبقى يجب الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب ما لم يكن هناك صارف، صل قائما، فإن لم تستطع فإيه؟ فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. إذن يا إخواني يجب على الإنسان أن يصلي إيه؟ وقت. طب المريض، المريض ده بقى مش قادر يصلي واقفا بإيه؟ يعني صلي على الكيفية التي يستطيعها. طب فإن كبر للإحرام قاعدا أو في حالة النهوض أو راكعا لم يعتد بهذا التكبير، ده كله في الصحيح السليم اللي يقدر يقف يعني. فلو صلى بهذا التكبير فصلاته باطلة. ويستحب للإمام تسوية الصفوف، يستحب للإمام تسوية الصفوف، يستحب للإمام تسوية الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. مين هيقول لنا الكلمتين دول ونكون له شاكرين؟ وجزاكم الله خير، ممتاز ممتاز. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، الركن الثاني تكبيرة الإحرام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، متفق عليه. وقصة المسيء لصلاته دي معروفة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد مع أصحابه، فدخل أعرابي فصلى فنقر الصلاة نقرا، ثم وخرج السلام عليكم يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اذهب صل فإنك لم تصلي. الرجل رجع وصلى نفس الصلاة الأولى سريعة جدا، نقر كإيه؟ كنقر الديك. فأسلمه وطالع السلام عليكم يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع صل فإنك لم تصلي 3 مرات. والراجل يصلي زي ما أعرابي طبعا، إيه يعني عنده جهل بالدين. فالراجل في الثالثة قال يا رسول الله والله لا أفقه إلا هذا، أنا ما أعرفش غير اللي عملته ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة، فقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، متفق عليه. والحديث ده هنلقاه معانا على طول ماشي. ليه؟ لأن الفقهاء زي ما قلنا لما يجي يستدل بالحديث بيستدل بجزء اللي عايزه في الدلالة بتاعت الفتوى بتاعته، مش بيجيب الحديث كله، لأ بيجيب الجزء اللي هو إيه محتاجه فقط. ولذلك الفقهاء راح قطعوا الحديث ده قطع، كل فتوى ياخد القطعة من الحديث ويحطها ايه في الفتوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يبقى التكبير هنا ايه ركن من أركان الصلاة، والحديث زي ما قلنا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، يعني عشان افتتح صلاتي لازم ابقى متوضي، اللي مش متوضي صلاته باطله طبعا. وتحريمها التكبير، يحرم الكلام والاكل وكل الحركات الخارجيه يعني عن الصلاه. وتحليلها التسليم، ادم سلمت يبقى يجوز لي اكل اشرب امشي زي ما انا عايز. الحديث رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه واحمد، وهو حديث صحيح. يبقى إذن تكبيرة الإحرام ده إيه؟ ركن من أركان الصلاة، اللي مش هيكبر صلاته إيه؟ باطلة، لأن أي واحد يترك أي ركن تبقى إيه؟ الصلاة باطلة. وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. طيب، لا يمد الهمزة في اسم الله تعالى، يقول الله أكبر، فيجعله استفهاما، وده طبعا إيه؟ يبطل الصلاة. وقلنا إيه؟ الكلمة دي نسأل الله العافية كلمة كفر، يقول هل الله أكبر؟ وطبعا إيه؟ لا يصح لمسلم أن يقول هذا. كذلك كلمة أكبر ممكن يمد الألف يقول أكبر، وللأسف ناس كتير كده، يعني بسمع ناس كتير كده، وللأسف كمان أنصحها وأقولها أكبر هي الطبلة الكبيرة بتاعت الحرب دي، اللي بيقول إيه لما تبدأ الحرب بيشجعوا بيها المقاتلين على القتال، فأقول له أنت حولت التكبيرة خلاص ما كبرتش، قلت ربنا طبلة، أستغفر الله. والمشكلة إن الصلاة اللي بعد الجاب يقول الله أكبر، نفس القصة لأنه تعود على كده، فصعب يغير يعني الخطأ بتاعه. يبقى إذن لو مد كلمة أكبر فيزيد ألف فيصير معنى إيه؟ جمع كبير، وهو الطبلة يعني أكبر دي جمع كبير، والكبير دي إيه؟ الطبلة. تبطل الصلاة طبعا. ويجهر بالتكبير إن كان إماما بقدر ما يسمع من خلفه، خلفه اتنين يبقى يسمعهم، خلفه مثلا 70 بيزيد، خلفه 700 بيزيد، وهكذا في الصوت، يعني يرفع صوته على قدر ما يسمع من خلفه. وإن لم يكن إماما فبقدر ما يسمع نفسه كالقراءة، الحتة اللي قلناها مهمة إنه يسمع نفسه، فإن لم يسمع نفسه يبقى ما يتكلمش خالص، ساكت. واحد بيتكلم في نفسه في سره من غير ما يطلع منه أي أدنى صوت، فده لم يتكلم، ما كبرش خالص، فصلاته باطلة. كذلك القراءة، لو قرأ في نفسه من غير ما يسمع نفسه صلاته باطلة، يعني في الصلاة السرية أو الركعتين الأخريتين، فلو قرأ في نفسه دون أن يسمع نفسه صلاته يعني لم يقرأ، ربما ما قرأش حاجة، لابد أن يسمع نفسه. طيب، يستحب أن يرفع يديه ممدودة الأصابع مضمومة بعضها إلى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه وفروع أذنيه، وده مجمع عليه المسألة دي، إن الواحد يرفع إيديه عند تكبيرة الإحرام، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع يعني يرفع أيضا بيديه رفعهما كذلك، ولا يفعل ذلك في السجود. إذن يجب عليه أن يرفع يديه، مش واجب طبعا، مستحب، يعني مستحب أن يرفع يديه ممدودة الأصابع مضموما بعضها إلى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه أو فروع أذنيه، يعني الحتة الطرية بتاعت الأذن دي. لما روى ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، يعني يرفع اليدين أيضا، ولا يفعل ذلك في السجود، يعني هو ساجد ورافع من السجود لا يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. فإذا رفع اليدين في تكبيرة الإحرام مجمع عليه، وبعد كده رفع اليدين في الرفع من الركوع وفي النزول اختلف فيه العلماء، فالسادة الأحناف ما عندهمش غير رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط، ما يرفعوش بعد ذلك الأيدي. والجمهور بيرفع الأيدين في عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، عند الرفع من الركوع، وفي الركعة الثالثة وهو رايح طالع من الركعة الثانية يجيب الركعة الثالثة، يعني بعد التشهد الأوسط بيقف يجيب الركعة الثالثة برضه يرفع يديه في التكبير. ده عند الجمهور، لكن الأحناف عندهم الرفع في تكبيرة الإحرام فقط. طيب، يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه. يعني احنا عندنا مثلا انا هركع اقول ابدا وانا بميل ابدا اكبر، ينتهي تكبيري بانتهاء ركوعي، يعني بالاستواء في الركوع اقول سمع الله لمن حمده، ابدا اول ما اتحرك بمجرد ما اخلص الحركه وقف يكون خلصت كلمه سمع الله لمن حمده. يبقى اذا اثناء الركوع والسجود استخدمها في التكبير. يعني احنا في الركوع بنقول سبحان ربي العظيم، طب وانا واقف وبركع الحركه دي الذكر بتاعها هو التكبير، ابدا من اول ما اجي هركع اقول الله اكبر وانتهي الراء دي نطق راء في انتهائي من من الركوع، يعني خلاص كده ركعت. يعني كذلك وانا واقف وهنزل اسجد بقول الله اكبر، الحركة النزول دي بيبقى فيها التكبير، بحيث اول ما لما روى هلب رضي الله عنه وارضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد. يبقى بعد ما يفرغ من التكبير يعمل يضع يده اليمنى على كفه اليسار، يضع الكف اليمين على الكف الشمال. لما روى هلب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا، يعني يبقى الإمام بتاعنا، يعني فيأخذ شماله بيمينه، يعني يضع كفه الأيمن، فيضع كفه الأيمن على كفه الأيسر صلى الله عليه وسلم. الحديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد، واحنا كلنا عارفين الحديث الحسن يجب العمل به. طيب مين هيقول لنا الكلمتين دول؟ اي اللي هي تكبيره الاحرام ركن من اركان الصلاه، دي نمره واحد. نمره اتنين، الدليل على هذا الكلام حديث مسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، والحديث متفق على الصحة. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. وقلنا لا يمد في كلمة الله أكبر فتتحول إلى استفهام تبقى الصلاة باطلة، وقلنا يبقى خطأ عقدي شديد. كذلك ويجهر بالتكبير إن كان إماما، يجهر بالتكبير بقدر ما يسمع من خلفه، وإن لم يكن إماما بيصلي وحده بقدر ما يسمع نفسه، يعني يجهر بالتكبير بقدر ما يسمع نفسه كالقراءة تماما، زي القراءة يعني لابد أن يسمع نفسه أيضا. واستحب أن يرفع يديه ممدودة أصابعي مضموما بعضها إلى بعض إلى ما يحاذي بهما، إما من كبيه اللي هو الكتفين يعني، أو فروع أذنيه، لأن في حديثين صحيحين الحديث بيقول إلى المنكبين، وحديث بيقول إلى فروع أذنيه. لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ولا يفعل ذلك في السجود. متفق عليه. ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، رفع اليدين دول أول ما يجي يبدأ يكبر يبدأ يرفع يديه، وانتهاءه مع انتهائه، يعني الرفع أول ما يقول الله أكبر أبدأ أرفع اليدين بتوعي، وينتهي التكبير بانتهاء رفع اليدين. وكذلك في تكبيرات الانتقال نفس القصة، وبينتقل يقول الله أكبر، يبقى حركة الانتقال الذكر بتاعها التكبير. فإذا فرغ من التكبير وضع يده اليمنى على يده اليسرى، يعني كف الأيمن على كف الأيسر. لما روى هلب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد. مين هيقول لنا الكلمتين دول؟ اتفضلوا. بعد تكبيرة الإحرام مباشرة بيضع يده اليمنى على يده اليسرى. طيب، بيضع يده اليمنى على اليسرى، بيحطهم في عندنا في تحت السرة وفي فوق السرة على الصدر يعني. فالسادة الحنابلة عندهم روايتان في هذه المسألة. رواية بتقول بيضع يديه على يضع يده اليمنى على اليسرى تحت السرة، دي ظاهر المذهب عندهم. وفي رواية يضع يده اليمنى على اليسرى فوق السرة، يعني قريب من الصدر كده. يبقى السادة الحنابلة عندهم روايتين في وضع اليد أين توضع، فظاهر المذهب تحت السرة، وفي رواية التانية فوق السرة على الصدر. والجمهور جمهور العلماء بيقولوا يضع يده اليمنى على اليسرى تحت السرة، ومعهم حديث ضعيف عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه إني من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، حديث ضعيف. وهناك حديث أحسن منه يعني حالا بيخبرنا إن وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق على الصدر، يعني بيقول يضع يده على الصدر لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وهو حديث صحيح بتعدد طرقه، يعني كل الطرق بتاعته ضعيفة. وعندنا إن شاء الله لما ندرس مصطلح الحديث هنعرف إن ممكن ينتقل الحديث الضعيف إلى حديث حسن أو صحيح إذا تعددت الطرق بتاعته، بس بشرط ألا تكون الطرق ضعيفة جدا أو موضوعة. فإذا كانت الطرق يعني ضعيفة ضعف بسيط يقوي بعضها بعضا ويرتقي الحديث من الضعيف إلى الحسن أو إلى الصحيح. ولكن الحديث ده يعني بعض العلماء صححوه وبعض العلماء ضعفوا أيضا. فيبقى متى أين نضع اليد تحت السرة وفوق السرة؟ اختلف العلماء في ذلك، لكن حديث وائل بن حجر أقوى من حديث سيدنا علي. حديث سيدنا علي أجمع العلماء على ضعفه، أما حديث وائل بن حجر فاختلف العلماء في تصحيحه، الأكثرية صححوه لتعدد طرقه الضعيفة فقوى بعضها بعضا وارتقى إلى الصحيح. طيب، يستحب أن يجعل نظره إلى موضع سجوده، لأنه أخشع للمصلي وأكف للنظر، لأنه أخشع للمصلي وأكف إيه لنظره. يبقى يستحب الواحد وهو بيصلي إن بيضع إيه يعني عينيه في مكان، لو كان بينظر يعني أمامه ينشغل بما يراه عن الصلاة، لكن لو وضع بصره موضع سجوده بيبقى إيه يعني أخشع للمصلي وأفضل من أن يجول بصره يمينا ويسار. يبقى إذن قلنا إنه بعد أن يفرغ من تكبيرة الإحرام بيضع يده كفه الأيمن على كفه الأيسر، وقلنا الحديث الأصح اللي هو إيه فوق الصدر أو على الصدر، وقلنا الحديث بتاع اللي أخرجه ابن خزيمة بيقول فيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. حديث إيه أخرجه ابن خزيمة في صحيح، ويقولنا الحديث إيه صحيح عند كثير من العلماء. بعد كده يستحب أن يجعل نظره في موضع سجوده، ليه؟ لأنه أخشع للمصلي وأكف لنظره. مين هيقول لنا الكلمتين دول؟ اتفضلوا. ممتاز ممتاز ممتاز. ويستحب أن يستفتح للصلاة، استفتاح الصلاة مستحب عند الفقهاء والعلماء، لأن الأسود رضي الله عنه قال، لأن الأسود رحمه الله، الأسود ده تابعي، قال: صليت خلف عمر بن الخطاب فسمعته كبر فقال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. حديث صحيح رواه ابن أبي شيبة والحاكم والدارقطني والبيهقي. يبقى يستحب دعاء الاستفتاح. وفي الحقيقة دعاء الاستفتاح ورد بصيغ كثيرة صحيحة، كلها صحيحة، فاللي اختاره بقى ايه ما دام صحيحة، اي دعاء من أدعية التي وردت في الاستفتاح تجوز. يبقى إذن ورد في دعاء الاستفتاح عدة أحاديث وكلها صحيحة، اللي يعجبك يعني استفتح به. لأن الأسود قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فسمعته كبر فقال، يعني كبر تكبيرة الإحرام، وبعد ما كبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، جدك يعني عظمتك، يعني تعالت عظمتك ولا إله غيرك. والحديث صحيح رواه ابن أبي شيبة والحاكم والدارقطني والبيهقي. وروي أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. متفق عليه. يبقى إذن عندنا دعائين وفي غيرهم أيضا أدعية صحيحة. الحديث الأول عن الأسود قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فسمعته كبر فقال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. حديث صحيح رواه ابن أبي شيبة والحاكم والدارقطني والبيهقي. وأيضا حديث متفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. طيب، ويجهر الإمام ولا يجهر الإمام بالاستفتاح، يقوله في سره يعني ما بيجهرش بيه، ولا يجهر الإمام بالاستفتاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالاستفتاح. ثم يستعيذ بالله فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يجهر بها، يعني الاستعاذة دي لا يجهر بها، إنما يقولها إيه في نفسه كما قلنا يسمع نفسه، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن من في اقتضاء، هنا اقتضاء هناخده إن شاء الله بإذن الله في أصول الفقه، يعني السياق يتطلب منا وضع كلمة، فإذا قرأت هنا إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حديث حسن، حديث حسن. طيب، مين هيقول لنا الكلمتين دول؟ بارك الله فيكم.